كان يقول سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه. ما يقول أتى وقال لك ما تستعجلوش، أم قال لك لأن لما يقول أتى يبقى أتى مسألة منتهية، ما فيش قوة تانية تعرضه في إنه ما يجيش.